وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف القديم. يأتي مالك بعد هذا أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان يتزود من صفيف الضباء وهو محرم. هذه صناعة متقدمة. صفيف الضباء، الصفيف من الصف، تصفها وترصها، وهذا يطلق على قطع اللحم تصف بعضها بجانب بعض حتى في الشمس وعلى الصخرة حتى تجف. ومنه التشريق، ايام التشريق كانوا يقطعون لحم الهدايا او الاضاحي في الحج وينصرونها على حبال او على الصخرة ويتركونها حتى تجف وهو القديد، فاذا ما جف حملوه معهم، يعني ناقة بكبرها اذا ما صففت تحطها في كيس وتشيلها بيدك. وهذا من انواع الايش؟ حفظ الاغذية، ولا لا؟ يعني من انواع حفظ الاغذية تجفيفها. هناك من انواعها انواع اخرى ايضا، دقها وتصير مثل الدقيق، وتاخذ ملعقة وتضع عليها شيئا حارا وتاكل. كانوا يفعلون في الكبد، والى الان الذين يصابون بانيميا شديدة ياخذ مسحوق الكبد. معنى مسحوق الكبد، تاخذ الكبد الطازة وتشرحها وتجففها في الظل، ثم بعدما تجف تسحقها مثل القهوة، ثم تأخذ ملعقة وتحطها في الماء الحار مثل نسكافة وتشرب هذا، أو تسفها أو برشام، مفعولها قوي. كانوا في السابق أيضا يجففون السوائل. يجففون إيش؟ إلى الآن ما توصلوا إليه. قال يقول الحليب صحيح، لكن هذا بذاته وعينه. في بعض الجيوش إلى أفريقيا كان بعض خلفاء بني أمية، العرب لا تستغني عن الخل، وبعض البلاد التي كانوا سافروا إليها لا يعرف فيها خل، ماذا يفعلون؟ لو أراد أن يرحل خلا مع الجيش يحتاج إلى قرب وتجف وتنشق، إذا جاء بجرار قد تنكسر وكديش تحمل هذه الإبل. فجاءوا إلى الليمون واعتصروه، وجاءوا بالقطن وغمسوه في الليمون هذا الطاز، ثم اخذوه ونشروه، وبعدما جف غمسوه ثم اخذوه ونشروه، يسمى عملية التركيز، حتى ان القطن هذا تشرب ماء الليمون على عدة مرات. ايش اللي بيحصل؟ الماء الخالص في الليمون يتبخر، والحمض الموجود فيه يبقى عالقا في خيوط ليش القطن، وهكذا يتبخر الماء ويبقى الحمض الموجود في الليمون، فيجمعون القطن، القطن خفيف، ويقطع قطع. فاذا نزلوا في مكان وارادوا خلا اخذوا كاس من الماء وغمسوا فيه قطعة من الايش من القطن، بعد فترة الماء الذي تبخر سابقا عوض عنه بالكاس، واختلط الحمض مع الماء صار ايش؟ ليمون. تقدروا تسووها في الحج؟ ما تصبرون على غمسه وعلى تجفيفه وغمسه؟ لا، تحصل شيء جاهز عندك هناك. اذا صفيف الضباء، اذا كانت الضباء كثيرة في المدينة، كانوا ياخذون صفافها يصطادونها ويجففون لحمها. محل الشاهد عندنا ما هو في التجفيف ولا في هذا كله، هل الشاهد عندنا ايش؟ محرم يأكل صفيفة او لحم ضباء جاف. الضباء صيد ولا حيوان مستأنس؟ صيد. متى اصطاده؟ وهو حلال. لأي شيء اصطاده؟ ليكون طعامه في الإحرام؟ لا، اصطاده مؤونته في بيته، فلما صادف أنحرم وعنده من طعام بيته من هذا النوع الذي لم يعد خصيصا لإحرامه، إذا لا مانع أن يأكله، لأن شبهة الإحرام لا دخل لها فيه. إذا ما عمله المحرم الحلال، ما صاده الحلال بغير قصد المحرم لا مانع في ذلك. نعم بهذه المناسبة لو أن حلالا صاد صيدا قبل أن يحرم وهو في بيته ذاك الصيد قبل أن يحرم وصيد في بيته صاده حلالا وهو في بيته وقبل أن يحرم بعد أسبوع بعد شهر أراد أن يذبحه ويأكله في مانع ها؟ ما في مانع قبل أن يذبحه أحرم يجوز له أن يذبح هذا الصيد ها؟ وصاده حلال وهنا يذبحه إيش هل يجوز له لا يجوز له أن يذبحه